طب عندك نار مدخمسه كده وعايزه تلهلب. الله بقى مره النفخه تلهلب ومره النفخه تطفي. لا مساله مش اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه. ايه الرحمه بقى؟ الرحمه شيء والشفاء شيء، وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. كلمه شفاء توحي بان كان في عله. ما كلمه رحمه ايه؟ قال لك القران جاي عشان المعاني النفسيه، الداءات النفسيه. هذه الداءات النفسيه ان كنت انت وقعت فيها تشوف القران قال لك فيها ايه، تقوم تبرأ من داءة النفس، او تقرأ تربي منك مناعة ما يجيش الداء. فالشفاء يعالج داء وقع في غفلة من سلوك نفسك، ولكن الرحمة ان لا يأتي لك الداء ابدا. ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول لك الرحمة من الحق سبحانه وتعالى ان لو طبقنا قضايا القرآن في نفوسنا حتى المادية، مقومات الإنسان بدن وقيم ومعاني وأخلاق، المعاني دي اللي احنا بنقول عليها النفسيات اللي بتيجي عند الإنسان، جسمه سليم انما نفسه تعبان، يقولك وديها لطبيب ايه. ولذلك دلوقتي الطب النفسي كل علة لا يهتدى الى عضوها يقول لك ده مرض ايه؟ مرض نفسي، يروح لطبيب النفس يقول له طيب بقى مرض نفسي العلاج بتاعه برضه عقاقير، برضه ده من كانت عقاقير يبقى مرض عضوي، يبقى لا يعني ولا العقاقير دي بس عشان تهمدوه ما يفكرش في المسائل يعني وخلاص. يبقى اذا الانسان بتجيله حاجتين اتنين، القلق النفسي والمرض العضوي. قال لك المرض العضو ده الله سبحانه وتعالى حدد لنا أشياء أحلها لنا وأشياء حرمها علينا. لو أن الإنسان استقام على منهج أن يأكل ما أحل الله ويبتعد عما حرم الله ما يجيش خلل في تكوين جسمه وخلاياه، بس يصح إن هو أحل الله بس ما شاء الله هو أكل يأكل لما إيه. قال لا ناخد الآية بقى التانية نقول إيه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وناخد السنة تعمل لها مذكرة تفسيرية بسيطة كده تقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يأكل ليعيش مش يعيش ليأكل. فإن كان ولا بد آكل يعني والأكل عجبه قوي يبقى يعمل ايه؟ ثلث لطعامه وثلث لايه؟ لشرابه وثلث لايه؟ الناس السطحيين بقول لك نفس ايه؟ هو النفس في المعده مال انما ما عرفوش ان الكلام الحديث دلوقتي يا ما ناس عالجوها على ان عندها قلب، وهو لا عنده قلب ولا حاجه، هو بينتخب لحد ما المعده تمتلئ تضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يضغط على مين؟ على الرئة، الرئة يضيق حجم الهواء فيها يقعد يلهج ويعمل له شعره، وما اكتشفوهاش الا ايه؟ الا قريب. ام قال لك طيب يبقى ايه؟ نحن قوم لا ناكل واذا اكلنا ادي قضيه. قال لك اللي يمسك المساله ده يبقى كلها ولا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل ما يشبعش تفضل بنيته التكوينية سليمة إلا أن يأتي له الفساد من خارج. يأتي له الفساد منين؟ من خارج. طب دي في المعنى المادي، وفي المعنى النفسي قال لك إيه مرض نفسي؟ مرض النفسي ده بينشأ من حاجتين اتنين، إما إن الجوارح تنقبض عن طبيعة تكوينها أو تنبسط عن طبيعة تكوينها. ايه تنقبض وتنبسط؟ لك لو جبت بيضة وخدتها في يدك، البيضة لها حجم